هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أخذ الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه ما زال يسرد الأحاديث المتعلقة بمسائل وأحكام الحج. وهذا الحديث الذي ذكره حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من جهينة، وجهينة قبيلة معروفة ويضرب بها المثل، قال: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. هذا الحديث فيه مسائل: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات رضي الله عنهن على التفقه في دين الله عز وجل، وعلى السؤال عن الحلال والحرام، وعلى السؤال في كل ما يهمهم من هذه المسائل. الأمر الثاني أن النذر يلزم بعد عقده، ولذلك إذا نذر الإنسان عملا صالحا وجب عليه، والنذر سيأتي إن شاء الله في بابه من حيث الحكم الشرعي. فمن أهل العلم من ذهب إلى حرمة النذر، ومن أهل العلم من ذهب إلى كراهية النذر، ومن أهل العلم من ذهب إلى إباحة النذر. والصواب الكراهية كما سيأتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. والنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، يلزم نفسه بها وهي لم تجب عليه بأصل الشرع. الأمر الآخر أن من نذر عبادة مسنونة لزمته وجبت عليه، وهذه المرأة نذرت أن تحج، فماتت ولم توفي بنذرها، فجاءت ابنتها تسأل عن حالها، هل عليها شيء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: نعم حجي عنها، أمرها بأن تحج عن أمها وفاء بنذرها. ثم ضرب لها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، وهذا مما يستدل به العلماء على القياس الصحيح، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هذا النذر مثل الدين الذي على الإنسان، يجب عليه أن يفي به، ولذلك كل من نذر نذرا وجب أن يفي به، فإن مات ينظر، فإن كان مالا أخرج من تركته، وإن كان نذرا بدنيا كصيام أو كحج أو كعمرة وجب على من يرثه من أوليائه أن يوفوا بنذره. نعم. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقاه إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. نعم. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما صبي حج أيما أصلها أي وهي اسم شرط وما زائد أيما صبي حج ثم بلغ الحنث بلغ يعني التكليف فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. هذا الحديث من جهة الوقف أو الرفع محل خلاف بين أهل العلم. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول المحفوظ أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وقد صحح هذا الحديث أو صحح رفع هذا الحديث جمع من أهل العلم منهم ابن الملقن وكذلك الشوكاني رحمة الله عليه قال ويصح مرفوعا، وقد جود إسناده أيضا النووي وصحح إسناده جمع من أهل العلم من لهم عناية بتتبع الإسناد على أنه مرفوع وليس موقوف إلى ابن عباس. والمسألة فيها سعة، حتى لو قلنا بأنه موقوف فإن له حكم المرفوع. لماذا؟ أحسنت، لأنه لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، وإنما يقال يرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أنه بالنسبة للصبي والمملوك الرقيق ملكا تاما فإنه لا يجب عليهم الحج ابتداء، فلا يجب الحج على الصبي ولا يجب الحج على العبد الرقيق. أما الصبي فلأنه لم يكلف بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاث وذكر وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ الصبي جرى عليه القلم، أما قبل ذلك فلا يجب عليه. وكذلك الرقيق العبد المملوك لا يجب عليه لأنه محبوس لخدمة سيده، محبوس لخدمة سيده، والعبد فيه نقص حكمي، العبد فيه نقص حكمي، ولذلك النقص الحكمي يجري على الرقيق على العبيد والإماء، ولذلك لا يجب عليه ابتداء. المسألة الأخرى إذا حج الصبي والعبد فما حكم حجهما؟ يصح منهما الحج. ولعلكم تذكرون في المجلس السابق ذكرت لكم شروط الحج وقلنا بأنها خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وذكرنا ضوابط هذه الشروط وقسمناها إلى ثلاثة أقسام وهي تقسيمات أهل العلم. أولا شروط الوجوب والصحة، شروط الوجوب والصحة، وهما شرطان الإسلام والعقل، فلا يصح الحج من كافر وإن كان يسأل عنه يوم القيامة على القاعدة اللي ذكرناها بالنسبة للكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وكذلك العقل فلا يصح الحج من مجنون. لماذا؟ لأنه لا نية له، المجنون لا نية له فلا يصح منه الحج. ومن شروط صحة العبادة ما هو؟ النية، من شروط صحة العبادات النية. النوع الثاني أو الضابط الثاني شروط وجوب وإجزاء، شروط وجوب وإجزاء، ومنها البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. فإذا حج الصبي صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لأنه لم يبلغ بعد. وكذلك العبد إذا حج صح منه الحج لكن لا يقع عنه عن فرض الإسلام. لماذا؟ لأن فيه نقص حكمي وهو العبودية، ولذلك اشترط العلماء أن يكون عاقلا، أن يكون حرا بالغا. والثالث الاستطاعة، الاستطاعة، وبحثنا هذا في المجلس السابق قلنا بأن الاستطاعة يعني أن يملك الزاد والراحلة الصالحة لمثله ذهابا وإيابا. ذكرنا مذهب الحنابلة في وجود المحرم بالنسبة للمرأة، وخالف في ذلك المالكية بالنسبة للزاد والراحلة، قالوا من أمكنه الحج حتى لو بالسؤال وجب عليه، والمعنى بأن الصبي والرقيق إذا حج صح حجهما، لكن عليهما حجة الإسلام، فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وإذا عتق العبد وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. خالف في ذلك الظاهرية فذهبوا إلى أن العبد لو حج وقع حجه صحيحا مثل صلاته الجماعة وغير ذلك، قالوا بأن العبد لو حج فيقع عنه حجة الإسلام ولا يجب عليه أن يعيد الحجة، والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، بل ذكر بعض العلماء بأن هذا مما لا خلاف فيه، وبعضهم حكى الإجماع على أن الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق فإنه يجب عليه أن يأتي بحجة الفرض حجة الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رفعت المرأة صبيا لها قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولك أجر، لكن إذا بلغ الصبي وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وقد كان الحج بالصبيان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة الكرام، فقد كان ابن عباس يحج بالصبيان، وكذا ابن عمر، وجمع من الصحابة اشتهر عنهم بأنهم كانوا يحجون بالصبيان، لكن كانوا يأمرونهم بالحج عن الفرض متى ما إن بلغوا. نعم. قال وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب. قد يعني تكون هذه الخطبة خطبة جمعة، وقد تكون خطبة وعظية أو تذكير للناس. يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له، لا تحل له، وكذلك المرأة لا تخلو بالرجل الذي لا يحل له إلا ومعها ذو محرم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول على النساء، قال لا تدخلوا على النساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو من هو؟ أخو الزوج. قال أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. لماذا؟ لأن الحمو لا يشك فيه، فهو يدخل ويخرج على بيته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخلوة بالمرأة التي لا تحل للإنسان، وكذلك المرأة لا تخلو بالرجل. هذه المسألة الأولى. ثم المسألة الثانية المقصودة من الحديث في هذا الباب، قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا هنا ناهية، والنهي يفيد التحريم، ولذلك يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما أنه يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة التي ليس لها يخلو بها وهو ليس من محارمها. كذلك لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والمحرم إما أن يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد بسبب أو نسب، بسبب أو نسب صحيح، أو نسب صحيح، لا بد أن يكون نسبا صحيحا، لأن الفقهاء يخرجون البنت من الزنا، البنت من الزنا، قالوا بأنه لا يحل أن يخلو بها ولا أن يسافر بها ولا يكون لها محرما. هذا هو المحرم، لا بد أن يكون زوجا أو من يحرم عليها على التأبيد، لأن المحرمات من النساء على قسمين، محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت، يعني مؤقتات. أما المحرمات على التأبيد فهي ما لها اتصال بسبب، مع الرجل أو نسب، ولذلك جاء ذكرهن في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضا إلى آخر الآيات. والمعنى بأن الإنسان الذي يحرم على المرأة على التأبيد هو الذي يكون لها محرما، أما على التأقيت مثل زوج الأخت مثلا هذا أو زوج العمة أو زوج الخالة هذا ليس محرما تحريما أبديا، وإنما محرم تحريم أمدي مؤقت يزول متى ما إنزال عقد النكاح، يزول متى ما إنزال عقد النكاح. قال: فقال فقام رجل يعني من الصحابة فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، خرجت حاجة، خرجت يعني نوت الخروج، وهذه التعبير كثيرا ما يأتي، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة أردتم القيام. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قال: خرجت يعني نوت الحج، أرادت الحج، عزمت على الحج. فقال: وإن اكتتبت أو اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني هو أصبح مستعدا للذهاب في كتيبة من كتائب المسلمين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث أخذ به الإمام أحمد رحمة الله عليه، وذهب إلى أن من الاستطاعة وجود المحرم، من الاستطاعة وجود المحرم، ولذلك المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان سفر عبادة أو سفر عادة. لكن هنا مسألة: إذا حجت المرأة أو اعتمرت من دون محرم فحجها صحيح بإجماع العلماء، حجها صحيح بإجماع العلماء، حتى الحنابلة الذين يقولون بأن المحرم من أن المحرم من الاستطاعة يقولون لو حجت من دون محرم فحجها صحيح، حجها صحيح، لكن مع الإثم، مع الإثم، إثم الوسيلة، لأنها أثمت حينما لم تصطحب محرما. المسألة الثانية: الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من دون محرم، وهل لتوقيت، وهل لزمان السفر، يعني هل مثلا لأيام السفر دور في مسألة الحكم؟ هذا مسألة خلافية، ولذلك الأحاديث الواردة في منع المرأة من السفر جاءت متنوعة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسافر المرأة مسافة بريد إلا مع ذي محرم، والبريد نصف النهار، البريد نصف النهار. ثانيا: لا تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم. ثالثا: لا تسافر المرأة ثلاثة ليال إلا بذي محرم. أربعة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم من دون ذكر الزمان. وهنا اختلف العلماء في ذلك، والراجح من أقوال أهل العلم أن ما يطلق عليه سفرا سواء كانت المسافة قصيرة أم طويلة فإن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا هو القول الراجح. وأما هذا التنوع الذي جاء في الحديث فحمله العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فأعاد السؤال في الجواب، أعاد السؤال في الجواب، سأله رجل: يا رسول الله، تسافر المرأة مدة ثلاث أيام من دون محرم؟ قال: لا تسافر المرأة مدة ثلاث أيام من دون. قال رجل: يا رسول الله، تسافر ليلتين؟ قال: لا تسافر ليلتين. قال رجل: يوم وليلة؟ قال: لا تسافر يوم وليلة. قال: بريد؟ قال: لا تسافر بريد. وهذا الذي ذكره البيهقي رحمة الله عليه، وأشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن كل مناسبة سئل فيها بنفس السؤال، نفس السؤال، ذكره البيهقي وذكره جمع من أهل التحقيق، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة من السفر عموما سواء كان سفرا قصيرا أم سفرا طويلا. الأمر الثالث الآخر بالنسبة للمرأة التي لا تجد محرما، هل يجب على زوجها أن يحج بها؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب على زوجها أن يحج بها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهذا الرجل الذي ذكر بأنه اكتتب في غزوة كذا وكذا، قال حج مع امرأتك. قالوا والأمر هنا للوجوب، قال حج مع امرأتك. وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يجب على الرجل أن يحج بامرأته ولا يلزمه ذلك، قال ولا يلزمه ذلك إلا إن اشترطت عليه في عقد النكاح بأن يحج بها ووافق فيلزمه ذلك، يلزمه ذلك. المسألة الأخرى، من وجدت محرما غير زوج فهل لزوجها أن يمنعها من الحج؟ نقول الحج على قسمين، حج الفرض وحج النفل. أما حج الفرض فليس للزوج أن يمنع زوجته إن وجدت محرما غيره كأخ أو أب أو عم أو خال، ولها أن تعصيه في ذلك. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما دام أنها قد اكتملت فيها شروط الحج وكانت مستطيعة مع وجود المحرم فليس له الحق أن يمنعها من الحج، ليس له أن يمنعها من الحق الحج مع وجود المحرم. وأما إذا كان الحج حج تطوع نفل فله ذلك، إذا كان تطوع نفل له ذلك، ويجب عليها أن تطيعه في ذلك. فإذا قالت تريد أن تحج مع عمها أو خالها أو مثلا مع أبيها أو كذا وهي سبق وأن حجت فمنعها زوجها فيجب عليه أن تطيعه، يجب عليها أن تطيعه. الأمر الآخر، لو أن امرأة أرادت الحج مع رفقة مأمونة، مع رفقة مأمونة سواء كانوا رجالا أو نساء مع أمان الطريق، فهل لزوجها أن يمنعها من ذلك؟ هذه المسألة راجعة إلى الخلاف السابق في مسألة حج المرأة من دون محرم، أو عفوا الاستطاعة. العلماء متفقون جميعا على أن الأصل في المرأة لا تحج إلا مع ذي محرم، عفوا لا تسافر إلا مع ذي محرم. العلماء متفقون على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان سفر عادة أو سفر عبادة، يعني سواء كان راح العمرة أو الحج أو طلب العلم أو ذهبت نزهة أو زيارة أو سياحة، لا تسافر إلا مع ذي محرم. في مسألة الحج اختلفوا، فالحنابلة والحنفية يذهبون إلى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان حج عمرة أو حج، سواء كان عفوا سفر عمرة أو حج. أما المالكية والشافعية فذهبوا إلى جواز ذلك إذا كانت الرفقة مأمونة مع أمن الطريق، ولم يفرقوا بين رجال أو نساء، بمعنى إذا كانت مع رفقة مأمونة من الرجال أو وكذلك أمن الطريق قالوا لها أن تسافر. عليه يبنى الخلاف، فهل لزوجها أن يمنعها أم لا، هل لزوجها أن يمنعها أم لا؟ هنا يعني ننزل هذه المسألة على الخلاف المذكور. عموما ينبغي للمرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من السفر من دون محرم، وهذا من تيسير الله عز وجل، وليس هذا من قبيل التشديد، لا، وإنما هذا من قبيل التيسير، إن الله جل وعلا سهل لها، فلا تسافر سفر عادة ولا سفر عبادة إلا مع ذي محرم. الآن سؤال يطرح ويردد كثيرا، يقولون الآن وسائل النقل أصبحت أسهل من الزمان السابق، يعني المرأة تركب الطائرة في ظرف ساعة ساعتين وهي واصلة مكة مثلا أو واصلة أي مدينة، فهل هذا يلغي الحكم لانتفاء العلة مثلا وهي المخاطر والمخاوف وكذا؟ الجواب لا، جواب لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عموما المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان سفرا طويلا أو قصيرا، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق ب خطورة السفر أو بأمان الطريق أو شيء من هذا القبيل، وإنما منع. أمر آخر، يعني يمكن من عنده سفر كثير يلاحظ المضايقات التي تتعرض لها المرأة إذا كانت منفردة لوحدها ومسافرة لوحدها، وهذا أمر يمكن شاهدناه وشاهدته أنتم. فالمرأة مطلوبة أصلا، المرأة مطلوبة، ولذلك إذا يعني رآها الناس لوحدها أو رآها من والعياذ بالله في نفسه خبث مثلا قد يعني يتسلط عليه بالإيذاء والمضايقة وشيء من هذا القبيل، أو قد يحصل لهذه الطائرات التي الآن مثلا يقولون بأنها أمان يحصل فيها خلل خلل. وذكرت لكم أنا في أظن مجلس سابق أن ناس من أقاربي المسافة ساعة وربع تقريبا والطائرة ما استطاعت النزول، ذهبت إلى دولة أخرى مع أن الرحلة داخلية الرحلة داخلية، فبسبب الأمطار وبسبب الرياح وبسبب كذا ما استطاعت النزول في المدينة، والمسافة ساعة وشيء، نزلت في دولة أخرى وبقيت يعني المرأة مسكينة ونساء معها كثير يعني في ضائقة. المقصود بأن حتى لو قلنا بسلامة سلامة الوسيلة وكذا، الأصل أننا نستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصص كثيرة، طبعا المجال ليس مجال يعني قصها، لكن كثيرة تعرض فيها أناس إلى مخاطر في وسائل مريحة ما لم يتعرض إليه من ربما يسافر على قدمه، فيتنبه له. لذلك من المهم جدا الالتفات إلى ظاهر النص وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. نعم. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. نعم. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس من أكثر الصحابة الذين رووا الأحاديث في مسألة الحج، وجابر ابن عبد الله تعالى عفوا جابر ابن عبد الله رحمه الله تعالى ورضي عنه هو أكثر من ساق صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام بشكل كامل رضي الله عنه. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. سمع رجلا يقول لبيك، يرفع صوته ويقول لبيك عن شبرمة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. أخ لي أو قريب لي، ذكر يعني شك الراوي هل قال أخ لي أو قال قريب لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث من جهة الإسناد أيضا محل بحث وكلام عند أهل العلم، فقد ضعفه الإمام أحمد والدارقطني وابن دقيق العيد وجمع من العلماء، وصححه وآخرون، وممن صححه من المتأخرين العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه، وكذلك مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز وابن عثيمين وجمع من العلماء صححوا هذا الحديث، حسنوا إسناده. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد: أولا، انتباه العالم إلى ما يقوله الناس من الجهر مثلا بأمور العبادات أو التلبية أو غير ذلك، والتصحيح لهم تصحيح لهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل سأله قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. ولذلك مهم جدا للعالم إذا سمع قولا أو رأى تصرفا أن ينبه الإنسان إذا كان قد وقع في خطأ. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. دل هذا الحديث أولا على جواز الحج عن الغير، جواز الحج عن الغير، فيجوز للإنسان أن يحج عن غيره. وقد ذكرت هذه المسألة فيما سبق باختصار، وهي الحج عن الغير إما أن يكون عن الأموات وإما أن يكون عن الأحياء. فالحج عن الأموات جائز على كل حال، فيحج عنه حج الفرض بحيث أنه يسقط فرضه، ويحج عنه حج النذر مثل حديث ابن عباس في المرأة الجهنية التي قالت إن أمي نذرت، ويحج عنه حج التطوع ويهدي ثواب هذه الحجة أو هذه العمرة لميته. هذا كله جائز ومشروع ولله الحمد والمنة، لأن القاعدة الشرعية جواز إهداء الثواب مما صحت فيه الأدلة للأموات، ومن جملة ذلك الحج والعمرة. أما الحي فبشرط واحد، وهو أن يكون معضوبا زمنا بمعنى أنه يكون عاجزا عجزا لا يستطيع فيه الذهاب إلى مكة، لا يستطيع فيه الذهاب إلى مكة. هذا مما يجوز الحج عنه والعمرة عنه أيضا، بشرط أن يكون قد حج أولا، بشرط أن يكون قد حج أولا. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنه ولو كان قد حج فيجوز له، لأنه في حكم الميت، ويستدل لذلك بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله عن شبرمة هذا حي أم ميت، قال ما سأله هل هو حي أم ميت، وإنما سأله حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لكن الذي يظهر بأن الحي لا يحج عنه إلا إذا كان عاجزا عجزا كاملا، إلا إذا كان عاجزا عجزا كاملا. المسألة الأخرى أن من حج عن الغير ولم يحج عن نفسه انقلبت الحجة إليه، انقلبت الحجة إليه، فلا يجوز للإنسان ابتداء أن يحج عن الغير وهو لم يحج عن نفسه، لا يجوز أن يحج عن الغير وهو لم يحج عن نفسه. وإن حج عن الغير ولم يحج عن نفسه فإن الحجة تنقلب إليه، تنقلب الحجة إليه، فتكون الحجة واقعة عنه. وهذا مثل من حج بنية عامة، منها حديث علي رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يأتي بالإبل من هناك، فلما وافى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قال له بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النية العامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فلو أهل إنسان بنية عامة ما قال متمتع ولا قارن ولا مفرد صح حجه. كذلك هذا الذي حج عن الغير فإنها تنقلب إليه، الحجة تكون له. ومثل من حج تطوع وهو لم يحج عن نفسه حج الفرض فإنها تنقلب فرضا، تنقلب فرضا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وثم هنا تفيد الترتيب والتراخي، يعني ليس المقصود كما يفهم من لا فهم له أن حج عن نفسك الآن وفي نفس اللحظة حج عن شبرمة، ما يمكن أن تجتمع حجتان في لشخص واحد، يعني شخص واحد يقوم بحجتين لا يمكن. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني من العام القابل. وهذا أيضا يكون في العمرة، فمن لم يعتمر عن نفسه فلا يعتمر عن غيره إلا بعد أن يعتمر عن نفسه، فالحج والعمرة في هذا سواء. نعم. قال وعنه قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا خطبنا رسول الله وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وعنه يعني عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، كتب يعني فرض، وكتب هذه من ألفاظ الوجوب. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فكتب من ألفاظ وصيغ الوجوب. إن الله كتب عليكم الحج، كتب عليكم الحج يعني فرضه عليكم، فرضه عليكم. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وهذا من الصحابة المؤلفة قلوبهم، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ جاء في روايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت مغضبا وكررها الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال ورواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. هذا الحديث يفيد أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن الحج فرضه الله في السنة التاسعة أو العاشرة، والراجح والأرجح أنها التاسعة، فرضه الله عز وجل بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة، وهي الحج المسمات بحجة الوداع، لأنه قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع بأشهر. وأما قبل الهجرة فمحل خلاف بين أهل العلم، هل حج النبي عليه الصلاة والسلام أم لا قبل الهجرة؟ فمحل كلام وبحث، والذي يظهر بأنه لم يحج، وإنما من شاهده في الموسم إنما كان يدعو الناس إلى كلمة الله، يدعو الناس إلى الإسلام وإلى الإيمان، فكان يأتي الناس في المواسم، مواسم الحج وكذا، ولذلك هذا الذي يظهر والله أعلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن في هذا الحديث بأن الحج يجب في العمر مرة واحدة، وأن ما زاد فهو تطوع. وهل هناك تأقيت لهذا التطوع؟ محل كلام بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب أنه لا تحديد زمني للتطوع في مسائل الحج، وإنما على ما يتيسر للإنسان. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الأفضل أن يحج كل 5 سنوات حتى لا يهجر البيت، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إن عبدا صححت له في جسمه لا يفد إلي في كل 5 إنه لمحروم، لا يفد إلي في كل 5 إنه لمحروم. وقالوا الوفود هنا يكون إلى الحج، يكون إلى الحج. عموما من أسقط حجة الإسلام فقد أتى بالركن، ركن الإسلام، لأن الحج من أركان الإسلام. ومن لطف الله عز وجل بعباده وتيسيره عليهم أنه ما فرض الحج في العمر إلا مرة واحدة، وذلك لأن الحج يشتمل على مشاق، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام جهاد، كما في حديث عائشة قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وأيضا الحج يقصد إلى مكان واحد، يقصد إلى مكان واحد وهو مكة، بخلاف بقية العبادات الصلوات: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الإنسان يصوم في أي مكان، يعني لا يشترض أن يصوم في مكان واحد. الزكاة، لكن الحج لا، ولذلك فيه انتقال، ينتقل الإنسان من بلده إلى مكة، لأن الحج هناك محله هناك، ولذلك فيه مشقة. ولو قيل للناس حجوا كل عام، ها، لا يمكن، لا يتصور، ناس ملايين بالمليارات ولا يمكن. ولذلك من لطف الله عز وجل أن جعل الحج مرة واحدة، ورتب عليه جزاء عظيم، أن من حج حجة مبرورة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا فضل الله عز وجل. من حج حجة مبرورة رجع من ذنوبه وخطاياه كيوم ولدته أمه، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. نعم. قال: باب المواقيت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع مفردها ميقات، والميقات هو الحد، ولذلك يقولون وقت كذا أي حده، وقت كذا أي حده. وشرعا أماكن وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة تقصد، أماكن وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. ولذلك المواقيت عندنا قسمان: مواقيت زمانية، مواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي الواردة في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول جماهير أهل العلم. وفي قول المالكية: شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة كاملا، شهر ذي الحجة كاملا. هذه بالنسبة للمواقيت الزمانية: الحج أشهر معلومات. ما فوائد المواقيت الزمانية؟ أولا أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ولم يسافر بعدها مسافة قصر وجب عليه دم. لماذا؟ لأن حجه يكون متمتعا، يكون متمتعا. وكذلك هل يجوز الإحرام قبل أشهر الحج الزمانية أم لا؟ سأذكره بعد قليل. هذه فائدة الأشهر الزمانية، أن من أتى بعمرة في هذه الأشهر وبقي في مكة ولم يسافر مسافة قصر وجب عليه دم، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما المواقيت الزمانية فهي خمسة، كما جاءت في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة وفي حديث جابر. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، يعني ميقاته دون المواقيت إلى جهة مكة، يعني يعتبر من أهل الحل لكنه ليس من وراء الميقات، ما يقال آفاقي، ما يقال آفاقي، وإنما دون الميقات، مثل أهل جدة وبحرة والشرائع، هذه كلها المناطق اللي حول مكة داخل حدود المواقيت. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه. في البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. عرفنا إذن المواقيت الزمانية وهي أشهر الحج. أما المواقيت المكانية فهي خمسة. الميقات الأول ميقات ذي الحليفة، وهذا أبعد المواقيت عن مكة، وبينه وبين المسجد النبوي 13 كيلومترا، 13 كيلومترا. وأما مسافته إلى مكة، بينه وبين مكة 450 كيلومتر، أبعد المواقيت عن مكة. هذا اسمه ذي الحليفة، والحليفة تصغير حلفاء، وهي شجر معروف في ذاك الوادي، شجر الحلفاء. صغر هذا المكان وأطلق عليه ذي الحليفة، ذي الحليفة. والوادي الذي فيه وادي مبارك كما سيأتي معنا، لأن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صل في هذا الوادي المبارك. وتسمى الآن بآبار علي، الآن اسمها آبار علي، وليس هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن زعم الجهال أن هذه التسمية لعلي لأنه قاتل فيها الجن، وقد رد هذا أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، وقال: الجن أحقر من أن تصمد أمام علي، وهذا كذب، هذا من الكذب. ويذكر بأن ملك دارفور اسمه علي هو الذي حفر الآبار هنا تسهيلا للحجاج، والله أعلم بالصواب، وهذا في زمن سابق، فانتقل الاسم من ذو الحليفة إلى آبار علي، والناس الآن ما يعرفون ذو الحليفة. لو تقول لشخص احرم من ذو الحليفة قال ما هي ذو الحليفة؟ يعرفون آبار علي. ثانيا الجحفة، الجحفة قرية معروفة جحفها السيل وأغرق أهلها، وهي تبعد عن مكة 183 كيلومترا، والآن الإحرام يكون من عند رابغ وهي قرية ملاصقة له قريبة منها. والجحفة هذه هي التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل إليها حمى يثرب، لأن يثرب كانت مبتلى بالحمى، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فنقل الله الحمى إلى الجحفة. وأما يلملم، يلملم هذا ميقات أهل اليمن، والآن يسمى بالسعدية، ميقات السعدية، فيبعد عن مكة 92 كيلومتر. وقرن المنازل ميقات أهل نجد ومن في جهتهم، يسمى الآن بالسيل الكبير. وأما ذات عرق فهو ميقات أهل العراق، ويبعد عن مكة 94 كيلومتر. بالنسبة لهذه المواقيت المتأمل أنها تحف مكة من الجهات الأربع، من الجهات الأربع، فذي الحليفة في جهة إيش؟ الحليفة وين؟ شمال، ويلملم في الجنوب، والجحفة غرب، وقرن المنازل شرق. وهذا يدلنا على أن الله تعالى عظم هذا البيت، فالبيت معظم. الله عز وجل يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ولذلك عظم الله بيته فجعل له حرما، ولذلك هناك حرم حول البيت. ثم جعل لمن أراد الدخول مواقيت لا يدخل إليها وهو يريد النسك إلا بإحرام، وهي هذه المواقيت الخمسة التي جاءت في الجهات الأربع، جاءت في الجهات الأربع، حتى ميقات أهل العراق اللي هو ذات عرق فهو في جهة الشرق، فهو في جهة الشرق. بالنسبة لميقات ذي الحليفة هذا لأهل المدينة ومن في جهتهم، أما الجحفة فهو لأهل مصر والسودان ومن في جهتهم، أيضا الشام ومصر والسودان ومن في جهتهم. وأما يلملم فلأهل اليمن، وأما قرن المنازل فلأهل نجد ومن في جهتهم، وأما ذات عرق فهو لأهل العراق. هذه المواقيت بالإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت الأربعة منها، ذي الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل. أما ذات عرق اختلف العلماء في الذي وقته، من الذي وقته، وهذا راجع إلى ما ورد في الأحاديث. فلدينا قولان، القول الأول أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل لذلك بما صح من حديث عائشة في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. والقول الثاني قالوا بأن الذي وقته هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر هو الذي وقت ذات عرق لما شكوا إليه أهل العراق، شكوا إليه يعني قالوا شكوا إليه البعد وكذا، وقت لهم ذات عرق. توسط جمع من العلماء فذهبوا إلى أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن توقيت عمر إنما كان اتفاقا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتفق توقيته مع توقيت النبي من دون علمه، قالوا ما كان يعلم عمر رضي الله عنه ذلك. وهذا يظهر بأنه أقرب الأقوال على أن الذي وقته هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأما توقيت عمر فهو اتفاقا، حصل اتفاق يعني لم يكن من سابق علم. ومعلوم بأن عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يوافقه القرآن، كثيرا ما ينزل القرآن موافقا لرأي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. بالنسبة للمسائل المتعلقة بهذه المواقيت، أولا من أراد دخول مكة، من أراد دخول مكة فينظر، فإن كان لا يريد نسكا يعني لا يريد حجا ولا عمرة، فهل يلزمه الإحرام إذا مر بالميقات؟ المسألة فيها خلاف. ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية الحنابلة والمالكية ذهبوا إلى أنه لا يدخل إلا بإحرام، سواء دخل لتجارة أو لعلم أو لزيارة، لا بد لكل من أراد أن يدخل مكة أن لا يدخلها إلا بإحرام. ويستدلون لذلك بقول ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس قال: من أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا بإحرام، أو كما ورد عنه. أما الشافعية وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله عليه، اختيار مشايخنا المعاصرين، قال بأن من أراد دخول مكة بنسك، يعني لغرض حج أو عمرة، فإنه يدخلها بإحرام. أما من دخلها لغرض غير الحج والعمرة فلا يلزمه أن يحرم. ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحرام لمن أراد الحج والعمرة، أما من أراد غير ذلك فلا. ومما يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة دخلها محرما؟ لا، دخلها والمغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدخلونها في التجارة ولا يحرمون، يدخلونها في التجارة ولا يحرمون. إذا من أراد دخول مكة لتجارة أو لطلب علم أو لزيارة مثلا أو لمهمة رسمية مثلا، فإنه لا يجب عليه الإحرام. أما من دخلها بغرض النسك فيجب عليه. أمر ثاني: من أراد دخول مكة لأمر ونوى أن يأتي بعمرة، فهل يلزمه الإحرام أم لا؟ بعد الأذان نخبركم. الحمد لله، ذكرت لكم مسألة قبل الأذان، وهو أن رجلا أو إنسانا أو امرأة أراد السفر إلى مكة لغرض ويريد أن يعتمر أيضا، فهل يلزمه الإحرام أم لا؟ هذه المسألة حقيقة فيها خلاف بين العلماء، والراجح أن الإحرام يجب عليه على من عقد عليه سفره أولا، على من عقد عليه سفره أولا. فإذا كان سفره أصلا للعمرة ثم يقضي حاجة بعد ذلك، يزور قريبا أو صديقا أو يذهب لشراء شيء كتب ولا شيء من هذا القبيل، فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام. أما من ذهب أصلا لغرض دنيوي أو ديني لكن لا يريد النسك، وإنما يقول بأنه إذا فرغ مثلا إذا وجد فرصة اعتمر، فإنه لا يلزمه الإحرام، وإنما يحرم متى؟ من حيث أنشأ النية، بمعنى أنه متى ما إن وجد فرصة للحج. وبالنسبة للناس مع هذه المواقيت على ثلاثة أقسام: القسم الأول من هم حاضري المسجد الحرام، والقسم الثاني من هم دون المواقيت، والقسم الثالث الآفاقيون الذين هم خارج المواقيت، مثل حوالنا نحن خارج الميقات الآن. أما بالنسبة لأهل الحرم الذين هم حاضري المسجد الحرام فيحرمون من مكانهم في الحج، فإذا أرادوا الحج حجوا من بيوتهم، بمعنى أحرموا من بيوتهم، عقدوا نية الإحرام من بيوتهم. وأما العمرة على من يرى جواز العمرة لأهل الحرم فلا بد أن يجمعوا بين الحل والحرم، فيخرجون إلى أدنى الحل فيأتون بالعمرة من هناك، يأتون بالعمرة من هناك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نفست عائشة حاضت، والقصة معروفة طويلة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر، نزل بالمحصب وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم فتحرم من هناك، ليحصل الجمع بين الحل والحرام، بين الحل وبين الحرم. أما الحج فمن مكانهم، أما الحج من مكانهم فللنص الثابت في حديث ابن عباس. بالنسبة لمن كان سكنه ومكانه دون المواقيت، مثل ذكرت لكم أهل جدة والشرايع وكثير من المناطق التي هي دون المواقيت، دون المواقيت، فهؤلاء إحرامهم في الحج والعمرة من أماكنهم، من أماكنهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان منزله دون ذلك فمن محله، يعني من مكانه، يحرم من مكانه، فلا يلزمه أن يذهب إلى الميقات. ولذلك الذي يسكن جدة ما نقول يجب عليك أن تذهب إلى رابغ حتى تأتي بالإحرام، أو لا الذين دون آبار علي من المناطق هذه والقرى التي بين مكة وبين الميقات، بعيدة جدا، بعضها 300 كيلو، لا نقول له اذهب إلى آبار علي أو ذي الحليفة وأتي بإحرام، وإنما يحرم من مكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم هذا، أن من كان منزله دون الميقات فيحرم من حيث من مكانه، ينشئ الإحرام من مكانه. يبقى عندنا الآفاقي أو الآفاقي، وهو الذي خارج المواقيت، وراء المواقيت، مثل أحوالنا نحن الآن، هؤلاء لا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات وهم يريدون نسكا إلا بإحرام. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، وفي لفظ من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. ولذلك سيأتي معنا في ذكر واجبات الحج أن من واجبات الحج الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. طيب، من تجاوز الميقات بغير إحرام، تجاوز الميقات بغير إحرام، مثل ما يحصل الآن، أغلب الناس عندنا يسألون، خاصة اللي يسافرون في الطائرة، يتفاجؤون وإذا بهم في جدة، جدة ميقاتهم، ليس ميقاتهم. ولذلك يقول: ماذا نفعل؟ الخطوة الأولى أنهم يجب أن يرجعوا إلى الميقات، يجب عليهم أن يرجعوا إلى الميقات. ولذلك من تجاوز الميقات ولم يحرم بعد، نقول له: يجب عليك أن ترجع إلى الميقات وأن تحرم من هناك. الثاني: إذا تجاوز الميقات وما رجع إليه، ما رجع إليه وهو يريد النسك، قال: بعيد أو صعب أو ما عندي وسيلة نقل أو شيء من هذا القبيل، فيقال له: أحرم من مكانك، يعني لبي بالعمرة أو لبي بالحج من مكانك، وعليك دم، يهريق دم، وذلك لتركه واجبا من واجبات الإحرام. أمر آخر: من الناس من يخطئ، وهذا يحصل كثير، لما يتجاوز الميقات خطأ أو نسيانا يلبي، مثلا شخص في جدة، في مطار جدة، قال: لبيك اللهم عمرة، فبعض الناس قد يفتي يقول: ارجع الميقات. لا، غلط، هو دخل في النسك، كيف تأمر يرجع للميقات الآن؟ خلاص انتهى، أحرم، دخل في التحريم الآن، فيبقى على إحرامي، لكن عليه دم، عليه دم لتركه واجبا من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. هذه تقريبا أهم المسائل. طبعا من أهل العلم من ذهب إلى أن من أحرم بعد الميقات بطل إحرامه، وهذا القول وإن كان عليه جمع من السلف لكنه قول ضعيف، يقولون بأن الإحرام يبطل لأنه جاوز ذلك. عندي قاعدة ذكرتها لا أنساها، وهي أن الإحرام قبل الميقات الزماني وقبل الميقات المكاني يقع صحيحا مع الكراهة. هذا ضابط يذكره العلماء، أن كل من أحرم قبل الميقات الزماني وقبل الميقات المكاني صح إحرامه، ولكن مع الكراهة. والحقيقة بأن الإحرام قبل الميقات المكاني محل كلام عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى جوازه مطلقا، ومن أهل العلم من يرى جوازه للحاجة، ومن أهل العلم من يكرهه كراهة، يكرهونه كراهة. أما الميقات الزماني فالخلاف فيه قوي، ولذلك الجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد، أن الإحرام قبل الميقات الزماني يقع صحيحا مع الكراه، يقع صحيحا مع الكراه. ما معنى الميقات الزماني؟ أن يحرم في رمضان مثلا للحج، يعني يحرم في رمضان للحج، يلبس الإحرام يلبي بالحج في رمضان. رمضان من أشهر الحج؟ لا، ليس من أشهر الحج. قالوا يصح مع الكراه. الشافعي رحمه الله تعالى واختيار أبو العباس بن تيمية، اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، على أنه لا يجوز، لا يجوز. قالوا لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، وتقديم العبادة على زمنها لا يصح، مثل الصلاة. قالوا الصلاة كيف أحد يصلي قبل وقت الصلاة؟ هكذا قالوا. وأما الجمهور فاستدلوا بقول الله جل وعلا في مسألة الأهلة، قالوا مواقيت للناس والحج، فذكر بأن هذه من جملة المواقيت، جملة المواقيت. الذي يظهر والله أعلم بأن من أحرم قبل الميقات الزماني يكره، لكن يصح إحرامه، يصح إحرامه. هذا بالنسبة للحج. أما العمرة، هل لها ميقات زماني العمرة؟ ليس لها ميقات. السؤال لكم، العمرة عمرة لها ميقات زماني؟ ليس لها. ما لها ميقات زماني بخلاف الحج. الحج له ميقات زماني، أما العمرة فليس لها ميقات زماني، فجميع أيام السنة ميقات لها. طيب نكتفي بهذا القدر، نستمع للأسئلة. كم باقي؟ يلا بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما الراجح فيما إذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الإحرام، هل على وليه أن يفدي عنه؟ الحمد لله، بالنسبة للصبي إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وقد نوى عنه وليه، فإنه تجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية في ماله، في مال الصبي خرجها وليه، فإن لم يكن له مال تحملها وليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا اعتق نصف العبد المملوك فهل تجزئه حجته عن حجة الإسلام؟ الحمد لله، ذكر الفقهاء بأن العبد إذا كان مملوكا ملكا كاملا، يعني ليس فيه، ليس مبعضا، قالوا لا يصح حجه. أما إذا كان فيه بعض الحرية كالمبعض، قالوا يقع عنه حجة الإسلام. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يحج بنفسه ويحج عن أخيه في سفر واحد؟ الحمد لله، لا يصح هذا ولا يتصور. كيف يحج عن شخصين في سفرة واحدة؟ ما يقع هذا ولا يتصور، هذا من العبث، هذا من العبث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: لكن إن كان قصد السائل أن يحج هو عن نفسه ثم يدفع مالا لمن يحج عن قريبه أو عن أخيه، نعم يجوز هذا، يعني يحج عن نفسه ثم يعطي شخص في نفس السنة أن يحج عن قريبه، جاز ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: هل يجوز لمن لاعن امرأته أن يسافر معها للحج فيكون لها محرمة؟ الحمد لله، بالنسبة للملاعنة فرقة أبدية كما ينص على ذلك العلماء، ولا يجوز للرجل أن يخلو بهذه المرأة ولا أن يسافر بها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: قد اعتمرت أكثر من مرة لكني لم أنوي في أي مرة منها أنها عمرة واجبة، فهل لا تزال العمرة واجبة علي؟ الحمد لله، سقطت عنك الأولى وجوبا، العمرة الأولى حتى ولو لم تنويها أنها العمرة الواجبة سقطت عنك الواجبة. نعم، جزاك الله خير. نفع الله بكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: هل يعد حج المرأة من غير محرم حجا مبرورا؟ الحجة المبرورة ذكرنا ضابطها هي التي لا إثم معها، يعني لا ترتكب المرأة فيها إثم. والحج المرأة من دون محرم حج صحيح مع الإثم، حجها صحيح مع الإثم. ولذلك فيما يظهر والله أعلم أنه لا يصدق أن يقال بأن حجة مبرورة، وإن كان بعض العلماء يرى بأن الوسيلة إلى الحج لا تدخل في توصيف الحجة المبرورة، قالوا لأنها يعني وسيلة فقط لا تؤثر في أعمال الحج، لا تؤثر في أعمال الحج. عموما على المرأة أن تتقي الله وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجب على المرأة التي تقود سيارتها بنفسها وتذهب للعمل في مدينة مجاورة أن يكون معها محرم؟ عموما إذا كان المدينة قريبة ولا يطلق عليها سفر لا عرفا ولا شرعا ولا لغة لا يلزمها ذلك. أما إذا كانت المسافة مسافة قصر، مسافة بعيدة، فيلزمها ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: امرأة أرملة تعمل في بلد آخر من أجل أولادها، وليس لها إلا أولاد صغار، وتحتاج السفر لزيارة أقاربها كأمها وأبيها وأقارب زوجها، فهل يصح لها أن تسافر من غير محرم؟ عموما ذكرنا هذه المسألة وبينا بأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم إلا إذا كان ضرورة، والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك الفقهاء نصوا على أن المرأة يجب عليها أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إن لم تجد محرما، حتى ولو لم تجد محرما يجب عليها أن تهاجر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الضعينة تسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، بمعنى أن المقصود بأن المرأة إذا كان هناك ضرورة فيجوز، أما إذا كان ليس ثم ضرورة وإنما مجرد حاجة فقط فلا. والآن ولله الحمد الوسائل كثيرة، أصبحت من الممكن الإنسان يتواصل مع أرحامه صوتا وصورة، حتى الصورة متحركة يعني يشاهد ويتابع. صحيح هذا لا يغني لكن يعني ممكن يؤدي الإنسان بعض الحق. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من نذر طاعة في مكان معصية فاجتمع له الطاعة والمعصية، فهل يوفي بنذره؟ لا، لابد من بيان التمثيل والصورة على ذلك، ما يصلح حاكم. عموما إذا نذر الإنسان في مكان معصية، قل لله علي أن أذبح مثلا عند القبر الفلاني أو عند الصنم الفلاني أو كذا، لا يجوز أن يفعل هذا الأمر، وهذا نذر معصية. والراجح من أقوال أهل العلم أن عليه كفارة يمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل قال: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال: هل فيها صنم يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فإذا كان السائل يقصد بأنه نذر طاعة لكن في مكان معصية لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأله فلما تبين له بأن هذا المكان لا يشتمل على عيد من عياد الجاهلية وليس فيه وثن يعبد من دون الله، قال: أوفي بنذرك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: المحرم الذي وجب عليه الدم هل يفعله في مكة أم يجزئه خارجها؟ إن شاء الله سأتحدث عن الدماء. الدماء على ثلاثة أقسام سأتحدث عنها إن شاء الله، منها ما يجب أن يكون في مكة، ومنها ما يجب أن يكون في المحل الذي وجب مثل المحصر ومثل كذا، والدماء الثالثة التي تنقل، كل هذا إن شاء الله سيأتي في المجلس القادم أو الذي بعده. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك من العلماء من يرى أن أهل مكة لا عمرة لهم لأن العمرة هي الزيارة؟ نعم، كثير من أهل العلم يذهب إلى أن أهل مكة أهل الحرم لا عمرة عليهم ولهم، إنما العمرة هي الزيارة، يأتون من خارج الحرم، لكن الصواب بأنه نعم لهم ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا قلنا بوجوب العمرة مرة واحدة في العمر، فهل يجوز أداءها عن ميت؟ إذا كان قصد الأخ السائل بأن الميت مات ولم يعتمر، نعم نعم تؤديها عن الميت كما تؤدي عنه الحج. ولو حججت حج تمتع فأتيت بعمرة وحج سقط هذا عن الميت. نعم. يقول أيضا شيخنا في سؤال آخر: ما حكم تكرار العمرة في السفر الواحدة؟ بالنسبة لتكرار العمرة في السفر الواحدة، ليس عليه عمل الصحابة ولا عمل السلف الصالح، لم يكن عليه العمل، ولذلك طاووس بن كيسان اليماني أنكر هذا على الناس، وأنكره جمع من السلف، كانوا ينكرون على الناس تكرار العمرة في السفر الواحد، لأن العمرة هي الزيارة وينشأ لها سفرا واحدا. وينبغي للإنسان إذا سافر إلى العمرة أن يأتي بعمرة واحدة، وأن يكثر من الطواف، وأن يستثمر الوقت في كثرة الصلاة في المسجد، المسجد الحرام، لأن صلاة واحدة بمئة ألف صلاة يستثمر. ولذلك كانوا يقول يتركون الطواف، يعني ينكرون عليه، هذا لم يكن عليه العمل. لكن قد يسأل سائل يقول: أنا لا أستطيع أن آتي إلى مكة إلا هذه السفرة، من دولة بعيدة، أو مثلا يكون في قيود على قضية سفرهم، مثلا يمنع أن يذهب إلى مكة إلا مرة في العمر مثلا، يعني من أهل العلم أن يرخص له في ذلك، لأن المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع. قالوا: والأفضل أنه يذهب إلى، يعني يأتي ولو بسفر قريب، يعني يذهب إلى الطائف مثلا، أو إلى يذهب إلى جدة مثلا أو كذا، يأتي من هناك بإحرام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى في سورة التوبة: الحج الأكبر؟ كيف؟ ما المقصود بالحج الأكبر؟ الآية يقول في سورة التوبة هكذا ذكر وقال: الحج الأكبر. إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الحج الأكبر معروف، الحج الأكبر يعني حجة الإسلام، الحج الفرض، لأنه قد يفهم من العمرة أنها أيضا حج لأن فيها قصد، لكن عموما الحج الأكبر الحج الذي حجه النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز الإتيان بالعمرة فقط في أيام الحج والناس يحجون؟ لا حرج، العمرة ليس لها ميقات زماني. لو أن شخصا لم يحج ثم استثمر وجود الحجاج في عرفة أو في مزدلفة، وقال المسجد الحرام فيه فراغ وقلة وسعة، ما في بأس أن يأتي بعمرة، لا حرج. إذا ضبطنا هذه، أحيانا ضوابط مهمة لطالب العلم، إذا قلنا بأن العمرة ليس لها ميقات زماني عرفنا يعني الحكم الشرعي، خلاص في أي وقت. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل أبو الزوج محرم لزوجة ابنه بعد موت ابنه؟ بالنسبة لأبو الزوج ممن يحرم على زوجة الابن على التأبيد، على التأبيد، لذلك من المحرمات على التأبيد زوجة الابن، زوجة الابن. قل جل وعلا وفي المحرمات قال: من أبنائكم الذين من أصلابكم، الآية، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، لأن الزوج من أصلابكم يعني أولادكم الذين من أصلابكم، بخلاف زوجة الابن من الرضاعة ما تحله، يعني لا يكون محرما لها لأن ليس من صلبه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الصبي المميز يعد محرما؟ وهل إذا كانت المرأة كبيرة السن يجب عليها اتخاذ محرم؟ فاتنا حقيقة في الدرس أن نذكر صفة المحرم، كما ذكرنا بأن الزوج أو من يحرم على المرأة على التأبيد، أيضا نذكر لا بد أن يكون في المحرم يشتمل على شروط، منها أن يكون طبعا ذكرا، والثاني أن يكون بالغا، والثالث أن يكون عاقلا. أما المجنون فلا يكون محرما، وأما من هو دون البلوغ فلا يكون محرما، لأنه ينتفي المقصود من المحرم إذا اصطحبت مجنونا أو اصطحبت صبيا. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: شخص أعطى لآخر مال صدقة لإخراجها للحالات الإنسانية الصعبة، لكن الموكل قام بإخراجها صدقة اشترى بها مستلزمات مدرسية بنية حماية الطلبة من التلوث، حيث لا يهتم المسؤولون بالمدرسة، فما حكم ذلك؟ سؤال يعرض على هيئة كبار العلماء الله يهديه، صلى الله وسلم على نبينا.